الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الحسنة. ما شاء الله. أمس كنا نتكلم عن معاصي الفرج، وتكلمنا عن الزنا واللواط وحرمتهما، وعن حد الزنا واللواط، وعن حرمة الاستمناء ونحو ذلك. اليوم نكمل الكلام من حيث كنا وصلنا، لكن عند نهاية إذا أنهينا هذا الفصل، لا في نهاية الدرس، لكن ذكروني حتى أعود إلى مسألة ذكرناها أمس بزيادة تفصيل، حتى يكون العدد أكبر مما هو الآن، حتى لا يفوت أحدا ما نذكره إن شاء الله. طيب تفضل يا حاج لو سمحت. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: والوطء في الحيض أو النفاس أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل أو بعد الغسل بلا نية من المغتسلة أو مع فقد شرط من شروطه. نعم. الشرح أن من محرمات الفرج التي هي من الكبائر الوطأ، أي الجماع في الحيض أو النفاس، سواء كان بحائل أو بدون حائل. المرأة إذا كانت في حال الحيض أو في حال النفاس، الحيض هو الذي يسميه بعض الناس في هذه الأيام العادة الشهرية، يعني هيك هذه الأيام هذا الحيض، والنفاس هو الدم النازل بعد الولادة. المرأة إذا كانت في حال الحيض أو كانت في حال النفاس، حرام على زوجها أن يجامعها. إذا جامع الزوج زوجته الجماع في حال الحيض أو النفاس، حرام، وهو كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب. نعم. سواء بحائل أو بدون حائل، سواء كان على الذكر حائل، على آلة الرجل حائل، أو لم يكن حائل، الجماع حرام، الإدخال يعني الجماع حرام في حال الحيض. وكذلك بعد الانقطاع وقبل الغسل. طيب، خلص الدم، ما عاد ينزل من المرأة دم، لكن بعد ما اغتسلت للطهارة من الحيض، أيضا لا يجوز أن يجامعها قبل الغسل، حرام جماع الزوجة الزوج للزوجة بعد انقطاع الحيض وقبل أن تغتسل للطهارة من الحيض، لا يجوز. وكذلك يحرم بعد الغسل الذي لم تقترن به نية. كمان هذا الغسل لابد أن يكون غسلا معتبرا في الشرع، غسلا يرتفع به الحدث، ولا يرتفع الحدث إلا أن يكون الغسل بنية. فلو فرضنا أنها اغتسلت بغير نية، كانت ماشية حد النهر، تفركشت ووقعت بالنهر، فانغسلت بالماء من غير نية، هذا لا يكفي. أو أرادت أن تتنظف فاغتسلت بقصد النظافة ولم يخطر ببالها رفع الحدث، هذا الغسل لا يكفي، لا يجوز له أن يجامعها إلا بعد أن تغتسل مرة ثانية بنية رفع الحدث. فإذا لابد أن يكون اغتسالها مع النية الصحيحة، من غير نية لا يكفي، لا يجوز له أن يجامعها من غير نية. نعم. وكذلك بعد الغسل بنية الله. سامعين بملك فرنسا لويس الرابع عشر مشهور، الفرنسيون يسمونه لوا سولي، يعني الملك الشمس من كثرة ما يفتخرون به. هذا في كل حياته اغتسل مرتين، مرة الآن تذكرته، مرة كان بعد صغيرا يعني رضيعا، والمرة الثانية وقع عن الحصان في النهر بغير قصد. سبحان الله، امضي حاجة. وكذلك بعد الغسل بنية لكن من غير استيفاء. أما نحن معشر المسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام حضنا حضا بليغا على الاغتسال كل جمعة صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يأتي المسلم إلى الجمعة من غير أن يغتسل إلا لعذر، ليس حراما لكن لا ينبغي، يفوت من الثواب بذلك، يفوته ثواب بذلك. لا ينبغي أن يأتي إلى الجمعة من غير أن يغتسل. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب معناه متأكد، ليس معناه فرض، هنا معناه أنه متأكد، صلى الله على سيدي رسول الله وسلم. تفضل. وكذلك بعد الغسل بنية لكن من غير استيفاء شروط الغسل. كذلك لو اغتسلت مع النية انقطع دم الحيض أو دم النفاس عن المرأة، واغتسلت مع النية، مع نية رفع الحدث، لكن ما استوفت شروط الغسل، أخلت تركت شرطا من شروط الغسل، ما فعلت شرطا من شروط الغسل، فوتت شرطا من شروط الغسل، ما عملته، ما تحقق، هنا غسلها ما صح، فلا يجوز له أن يجامعها بعد هذا الغسل حتى تغتسل غسلا ثانيا مكتمل الأركان والشروط. ويقوم مقام الغسل التيمم بشرطه. أما لو فقدت الماء، ما كان يوجد ماء، أو كان يضرها الماء، أيش تعمل عند ذلك؟ تتيمم. إذا كان يضرها الماء أو فقدت الماء تتيمم، ويجوز عند ذلك أن يجامعها زوجها بعد تيممها، تتيمم ثم يجامعها بعد التيمم، فيقوم التيمم مقام الغسل. أي متى؟ إذا كان بشروطه، يعني إذا فقدت الماء أو كان الماء يضرها. نعم. قال الفقهاء: يكفر مستحل وطء المرأة في حال الحيض لأن حرمته معلومة من الدين بالضرورة. وحرمة جماع الحائض شيء معلوم من الدين بالضرورة، يعني الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن الحائض لا يجوز أن يجامعها زوجها وهي في حال الحيض، كل واحد يعرف ذلك. فإذا واحد نشأ بين المسلمين، عاش بين المسلمين، سمع هذا الأمر، يعرف ماذا يقول المسلمون، أم طلع بباله وقال لا الحائض يجوز جماعها في الحيض، يكفر. لماذا؟ لأن هذا الأمر الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أنه حرام، فإذا قال هذا يجوز يكون كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، نقل هذا لنا بطريق الكافة عن الكافة، فإذا قال لا، كافة يعني الكل عن الكل، فإذا قال لا يجوز، أنا برأيي يجوز، هذا يكون مكذبا للشريعة، مكذبا للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكفر. يكون كافرا بذلك. أما الاستمتاع بغير الوطء فهو جائز إن كان فيما عدا ما بين السرة والركبة. أما إذا استمتع الزوج من بدن زوجته ببدن زوجته وهي في الحيض فيجوز بغير الجماع إلا لما بين السرة والركبة. السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا إذا كنا حيضا إذا كانت إحداهن في الحيض كانت تجعل إزارا، الإزار تعرفوا يعني مثل ما بيقولوا أحيانا بالعامية وزرة، تضع إزارا، والإزار غالبا يستر ما بين السرة والركبة، هذا الذي يستره الإزار في العادة، قد يستر أكثر من ذلك. كانت تضع إزارا ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ذلك، معناه ما بين السرة والركبة ما كان يمسه النبي عليه الصلاة والسلام من غير حائل، يعني الجلد إلى الجلد للاستمتاع، لأجل الاستمتاع إذا كانت المرأة في الحيض. فإذن إذا كانت المرأة في الحيض يجوز أن يستمتع الرجل ببدنها، لكن لا يجوز له أن يستمتع بما بين سرتها وركبتها ولا أن يجامعها. واضح؟ نعم. ويحرم فيما بين السرة والركبة إن كان بلا حائل. أما بلا حائل حرام أن يستمتع بما بين سرتها وركبتها، لا يجوز. يضع يده مثلا على فخذها من غير حائل لأجل الاستمتاع، لا يجوز. الرجل مع زوجته إذا كانت في الحيض ما بين السرة والركبة لا يجوز من غير حائل. وفي المذهب الشافعي قول بجواز الاستمتاع بالحائض بغير الجماع مطلقا، امضي، أي أكان بحائل أو بلا حائل، وهو ظاهر حديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الذي ذكرناه هو المشهور في مذهب الشافعي رضي الله عنه، لكن هناك قول آخر في المذهب، وهو أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بكل بدنها حتى بما بين السرة والركبة إلا بأيش؟ إلا بالجماع. فإذا العلماء في هذه المسألة لهم قولان، علماء الشافعية منهم من قال يستمتع بكل بدنها إلا بالجماع، والأكثر قالوا يستمتع بكل بدنها إلا الجماع وإلا ما بين السرة والركبة، قولان. من أخذ بهذا فلا حرج عليه، من قال من أخذ بالقول أنه يجوز أن يستمتع ببدنها إلا الجماع كله إلا الجماع ليس عليه حرج، ومن أخذ بالقول الآخر فقد أخذ بالأحوط، من أخذ بالقول الآخر فقد أخذ بالأحوط. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت زوجته تضع إزارا ولا يمس جلده ما بين السرة والركبة منها صلى الله عليه وسلم، إذا كانت في الحيض أو في النفاس. قال المؤلف رحمه الله: والتكشف عند من يحرم نظره إليه أو في الخلوة لغير غرض. الشرح أن من محرمات الفرج كشف العورة عند من يحرم نظره إليها. اسمها عورة معناه لا تكشف أمام الناس، فلا يجوز أن يكشف الإنسان عورته أمام من يحرم عليه أن ينظر إليها لو كان ذاك الشخص لا ينظر. يعني واحد مثلا اثنان قاعدان في غرفة في حجرة، هذا ينظر، واحد ينظر إلى هناك وآخر واقف هنا ولا ينظر إليه، ماشي، لا يقول هذا الآن لا ينظر إلي فأنا أغير ثيابي فيكشف عورته، لا، لأنه وين؟ في حضرتي، يعني موجود في المكان القريب في حضرتي من يحرم عليه أن ينظر إلى عورته. فلا يكشف الإنسان عورته في حضرتي من يحرم عليه النظر إليها. ماشي؟ إذا راح على الحمام، حمام السوق، لا يجوز له أن يكشف عورته أمام الرجال. لو كل رجال وهو رجل، لو كلهن نساء وهي امرأة، في أشياء لا يجوز للشخص أن يكشفها أمام غيره، أمام الآخرين. هناك أحوال، أو خليني أولى بطريقة، هناك أحوال لا يجوز للشخص أن يكشف عورته فيها أمام الآخرين. وكذا في الخلوة لغير غرض، كمان لو كان وحده لا يجوز له أن يكشف العورة التي يحرم عليه كشفها في الخلوة. يعني لو كان الشخص وحده، شخص إما أن يكون رجلا أو امرأة، ما هيك؟ إذا كان رجلا حرام عليه في الخلوة أن يكشف السوأتين، القبل والدبر، مخرج البول ومخرج الغائط. إذا كان رجلا، لو كان وحده في الخلوة ما في حد تاني، حرام أن يكشف السوأتين إذا كان في الخلوة. إيه؟ لحاجة يجوز، أما من غير حاجة بالمرة لا يجوز. مثلا شوب ما عاد يطيق حتى أن يستر العورة، يريد أن يتبرد فكشفها، يجوز هون لحاجة. مثلا يريد أن يغير ثوبه لحاجة، مثلا يريد أن يغتسل لحاجة. أما من غير حاجة، أعد وحدك حب أن يكشف السوأتين، القبل مخرج البول أو الدبر مخرج الغائط، لا يجوز له، حرام على الرجل ذلك. إذا كان وحده يجوز أن يكشف فخذه، أما القبل والدبر فلا يجوز. أما المرأة أشد، إذا كانت وحدها لا يجوز لها أن تكشف ما بين السرة والركبة إلا لحاجة، أما من غير حاجة لا يجوز. بعض النساء إذا كن وحدهن يعملن في البيت قد يكشفن من الفخذ شيئا أثناء العمل، هذا حرام. وبالأولى إذا كان معها أختها أو أمها أو بنتها أو جارتها، لا يجوز لها أن تكشف إذا كانت وحدها شيئا مما بين سرتها وركبتها. في الخلوة ليس لها ذلك. نعم. وعلم مما مضى أنه يجوز إلا لحاجة، يعني مثل ما قلنا للتبرد، للاغتسال، لتغيير الثياب أو غير ذلك، أما من غير حاجة لا يجوز. وعلم مما مضى أنه يجوز التكشف، أي كشف ما بين السرة والركبة في الخلوة حتى العورة المغلظة لغرض كالتبرد ونحوه. نعم. تنبيه مشتمل على بعض ما مر وزيادة. لا يجوز إنكار كشف الرجل ما سوى السوأتين إن كان لا يعتقد حرمة ذلك. هذا الأمر يحتاج إلى مقدمة. طيب، عورة الرجل وحده في الخلوة القبل والدبر السوأتان، طيب ما هي عورة الرجل أمام غيره؟ عورة الرجل أمام غيره ما بين السرة والركبة. السرة نفسها ليست عورة، الركبة نفسها ليست عورة، لكن لا بد أن يستر شيئا من السرة وشيئا من الركبة حتى يتأكد أنه ستر ما ما بين السرة والركبة. إذن عورة الرجل أمام غيره ما بين السرة والركبة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مرة كشف عن سرة الحسن بن علي رضي الله عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف عن سرته فقبلها وقال: أقبل الموضع الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. هذا يدل على أن السرة نفسها ليست عورة، إنما العورة ما بين السرة والركبة. لو كانت عورة ما كان أبو هريرة فعل ولا تركه الحسن يفعل، إنما السرة نفسها ليست عورة، العورة ما بينهما من الرجل. لكن هذا الأمر الحديث الذي ورد فيه ليس حديثا اتفق العلماء على صحته، بل اختلف المحدثون فيه. لذلك اختلف الأئمة في هذا الأمر. الأئمة ليسوا متفقين على أن عورة الرجل أمام غيره ما بين السرة والركبة. أكثرهم قال ما بين السرة والركبة، لكن بعضهم قال الفخذ من الرجل ليس عورة. الإمام مالك مشهور في مذهبه أن فخذ الرجل ليس عورة، يعني في مذهب مالك رضي الله عنه وغيره، لو أن الرجل مشى في الطريق كاشفا فخذه ليس عليه ذنب. هذا مذهب الإمام مالك وبعض غيره من الأئمة. أغلب الأئمة قالوا لا، حرام أن يكشف فخذه. لكن بعض الأئمة الكبار مثل مالك، مثل عطاء وغيرهما، يعني من أكابر الأئمة، قالوا فخذ الرجل ليس عورة، يجوز أن يكشفه أمام الناس. لذلك إذا رأينا إنسانا كاشفا فخذه بين الناس، وكان أخذ بقول مالك، كان مالكي المذهب يقلد الإمام مالكا فيما يقول في أفعاله في مذهبه، لا يجوز لنا أن ننكر عليه، لا يجوز لنا، حرام علينا أن نقول له كيف عامل هيك، كيف ماشي بالطريق، روح ستر. لا يجوز لنا أن نغلظ عليه ونضايقه لأجل هذا، أن نؤذيه لأجل هذا. إيه؟ الواحد قد يقول له برفق: لو أنك سترت الفخذ تكون وافقت كل الأئمة، هذا أحسن. أما الإنكار عليه بتعنيف وتغليظ فلا يجوز. لماذا؟ لأن الرجل لا يتصرف هكذا مخالفا للشرع، هو لا يعتقد أن هذا حرام، هو يقلد مالكا في هذا، والإمام مالك إمام معتبر وهو قال يجوز. فينبغي على الشخص أن يكون منتبها في هذه المسائل. العلماء قالوا المنكر المجمع عليه الذي اتفق كل الأئمة على أنه حرام ينكره الشخص على فاعله، أما غير المجمع عليه إذا كان بعض الأئمة يقول بأنه جائز، وأخذ شخص بقول الإمام الذي يقول إنه جائز لا ننكر عليه، نعم ننصحه برفق أن يخرج من الخلاف، أما الإنكار عليه بتغليظ وتعنيف فلا. لذلك قال ابن حجر من علماء الشافعية المعروفين، وقاله غيره أيضا، إذا كان الشخص في الحمام العام فرأى رجلا في حمام السوق، فرأى رجلا كاشفا فخذه في الحمام فلا ينكر عليه إلا إذا كان هذا الرجل يعتقد أن الفخذ عورة. أما إذا كان لا يعتقد أنه عورة يقلد مالكا أو نحوه أو من قال بقوله من الأئمة وكشفه لأجل ذلك أمام الناس في الحمام قال لا ينكر عليه، مش يعني لا ينصحه، لا ينكر عليه، أما النصيحة نعم، يقول له بلطف لو أنك سترت هذا فخذك تكون وافقت كل الأئمة هذا أحسن، بمثل هذا يكلمه. لا يجوز إنكار كشف الرجل ما سوى السوءتين إن كان لا يعتقد حرمة ذلك، وأما من يعتقد حرمة ذلك فينكر عليه. نعم. وذلك لأن من شروط إنكار المنكر أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه وقد تقدم ذلك. إيه مثلا الشطرنج، الشطرنج الإمام الشافعي يقول يجوز اللعب به، أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لا يجوز. إذا كان الذي يلعب بالشطرنج شافعيا لا ننكب عليه، نعم ننصحه، نقول خير لك ألا تفعل، هذا مكروه، لماذا تضيع وقتك في المكروه، اتركه لوجه الله يكون لك ثواب. أما إذا كان حنفيا ننكب عليه، لأن الحنفية يعتقدون أن لعب الشطرنج إيش حرام، فلأنه يعتقد أنه حرام ومع ذلك يفعله نقول له لا تفعل حرام عليك. أما إذا كان شافعيا لا يعتقد حرمته لا نقول له اترك حرام عليك، هو لا يعتقد حرمته. لاحظت كيف الأمر مثل هذا. وليس ما سوى السوءتين كالفخذ مما أجمع على وجوب ستره بالنسبة للذكر. إيه ليس كل الأئمة مجمعين على أن الفخذ عورة من الرجل، لا، بعض الأئمة قال فخذ الرجل ليس عورة، واحتجوا في ذلك ببعض الأحاديث، مش هيك؟ لما منقول بعض الأئمة قال كذا وبعض الأئمة قال كذا، هم لا يقولون بالتشهي، لا، إنما الواحد منهم يكون بلغ رتبة ينظر فيها في الأدلة، وبناء على الأدلة اجتهاده يؤديه إلى كذا أو اجتهاده يؤديه إلى كذا، مش هيك بالتشهي قاعد عم يشرب كباية شاي ويتأمل بالشو بالياسميني مثلا قدامه، أو قاعد عم يشرب أرجيلة وبعدين طلع على باله فجأة هيك قال بقول هيدي حلال بقول هيدي حرام، لا، إنما بذلوا الجهد الكبير الكبير في استنباط المسألة في استنباط الحكم، الجهد الكبير الكبير رضي الله عنهم. إمام الشافعي أحيانا كان يكون في الليل قد يظنه الشخص نائما من لا يعرف، وهو يكون إيش يفكر يفكر يفكر يفكر يفكر يفكر يفكر ثم يخلص إلى شيء. بعض جيرانه أو بعض من بات عنده قال كان يظنه أنه نائم، بعد قليل يقوم يوقد السراج يضيء السراج يشعل السراج، ما مثلنا هلأ سهلة تكبس هيك الزر بتضوي الكهرباء، إنما يشعل السراج يكتب شيئا ثم يطفئ السراج ثم يرجع يستلقي، بعد قليل يقوم يشعل السراج يكتب شيئا ثم يرجع يستلقي، بعد قليل يقوم يشعل السراج يكتب شيئا ثم يرجع يستلقي، قال هكذا إلى الفجر، بقي طول الليل هكذا إلى الفجر. الذي لا يعرف حاله يظن أنه كان إيش نائما، وهو كان يفكر طول الليل في أمر الأحكام الشرعية. هذا مثل هذا الجهد الذي بذله الأئمة. وبيطلع هالأيام أناس بيقول لك وإذا الشافعي عليك، إذا كان أبو حنيفة عليك، ولو قال مالك هيك يعني، أو إذا قال أحمد، ما هن رجال ونحن رجال. تفضل حاج. بعض الرجال في المعنى جبال، بعض الرجال شموس وأقمار، وبعض الرجال في المعنى كلا شيء، ولا فرنك مبخوش ما بيسوى. تفضل. بل جواز كشفه مذهب الإمام المجتهد التابعي الجليل عطاء ابن أبي رباح الذي قال. عطاء ابن أبي رباح من مشايخ الإمام أبي حنيفة، بل شيخ الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة كان له خصوصية بعطاء، من تلاميذ الصحابة كان هذا مذهبه، ليس فقط الإمام مالك. الذي قال فيه أبو حنيفة: ما رأيت أفقه منه. وثبت أنه أحد قولي مالك وأحمد بن حنبل. كمان الإمام مالك قال مثل هذا، والإمام أحمد له قولان: مرة قال ما بين السورة والركبة، وقول آخر أن الفخذ ليس عورة، مثل الإمام مالك ومثل عطاء وغيرهم. لكن أغلب الأئمة إيش قالوا؟ الفخذ عورة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: واستقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من غير حائل، أو بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، أو كان أقل من. هذا عطاء رضي الله عنه كان في الأصل، أبوه كان عبدا ثم حرر، صار حرا، وكان إذا كنت أذكر جيدا، أظن أعرج أعور بعد فيه علل غير هذا في بدنه، لكن ساد بين المسلمين بتقواه، بتقوى الله تبارك وتعالى وتحصيله للعلم وصيانته له. جاء مرة، أظن أخو الخليفة في وقته، أظن أخوه جاء إليه قال: لولدي سؤال يريد أن يسألك. قال: يسألني عندما يسألني الناس، يعني لا أخصه بوقت، إذا أراد أن يسأل يأتي، لما يسألني الناس يسأل مع الناس، لا أجعل له وقتا وحده. بذلك الوقت الخليفة كان يحكم، قد ما بيحكم هلأ 15 رئيس جمهورية وأكثر. فقال: يأتي يسألني عندما يسألني الناس أمام الناس. جاء معه هو وولده أمام الناس، وقف الولد يسأله، ما أجابه. قال: ليس هكذا تسأل. فقعد قعدة المتأدب وسأله، عند ذلك أجابه. هذا عطاء بن أبي رباح الذي قال هذه المقالة رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة قال: ما رأيت أفقه منه، ما اجتمعت أبدا، مع أنه اجتمع بأكابر، أبو حنيفة أخذ العلم من أكابر، قال: ما رأيت أفقه من عطاء، بين كل مشايخي ما رأيت أفقه منه رضي الله عنه. تفضل. هالأيام إذا بأشر له رئيس لبعض من يتسمى بالعلم، هيك من بعيد، مش رئيس، خدام خدام خدام خدام خدام خدام الرئيس، إذا بيأشر له هيك من بعيد بيجي بطح إليه بعض من ينتسب إلى العلم في هذه الأيام، وهم ليسوا أهل علم في الحقيقة، يبيعون الدين بالدنيا. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: واستقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من غير حائل، أو بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، أو كان أقل من ثلثي ذراع، إلا في المعد لذلك أي إلا في المكان المعد لقضاء الحاجة. الشرح أن من معاصي الفرج استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في غير المكان المعد لقضاء الحاجة من غير حائل بينه من غير حائل بينه وبين القبلة. أيوة، الإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوط، معروف شو يعني يتغوط، ما هيك؟ إذا أراد أن يبول أو يتغوط، إما أن يفعل ذلك في مكان مخصص للبول والغائط، أو أن يفعل ذلك في مكان ليس مخصصا لهذا. إذا كان في مكان مخصص لذلك، المكان الذي يبول أو يتغوط فيه مخصصا لذلك، عند ذلك استقبل القبلة أو لم يستقبل القبلة، استدبر يعني أدار ظهره إلى القبلة، أو أدار صدره إلى القبلة، أو جعل جانبه إلى القبلة، كيفما تغوط أو بال، كيفما كان اتجاهه عند البول أو الغائط، ليس واقعا في الحرام بل ولا في الكراهة، طالما هو يفعل ذلك في المكان المخصص لقضاء الحاجة. أما إذا كان يفعل ذلك في الفلاه ليس في المكان المخصص لقضاء الحاجة، فلا بد أن يكون بينه وبين القبلة حائل إذا أراد أن يستقبلها أو يستدبرها. إذا أراد أن يبول أو يتغوط وصدره أو ظهره إلى القبلة، لا بد أن يكون بينه وبين القبلة حائل. إن لم يكن هناك حائل لا يوجه صدره عند البول أو الغائط ولا ظهره إلى القبلة، بل يتوجه إلى جهة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، كان يتكلم عن الفلات، ولكن شرقوا أو غربوا. في الحجاز في المدينة القبلة إلى أين؟ إلى الجنوب. النبي قال عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، اجعلوا صدركم إلى الشرق أو إلى الغرب، لا إلى الجنوب ولا إلى الشمال، لا تجعلوا صدركم إلى القبلة ولا ظهركم إليها أثناء البول أو الغائط، إلا أن يكون هناك حائل. إلا إذا كان هناك حائل يبعد عن الشخص في ضمن 3 أذرع وارتفاعه 3/4 ذراع فأكثر، علو 2/3 ذراع أو أكثر، ويبعد عن الشخص 3 أذرع أو أقل، عند ذلك يجوز، أما أكثر لا يجوز له. إذا كان الحائل أكثر لا يجوز له. لو أعد الواحد في البرية لقضاء الحاجة فأرخى قميصه الجلبي اللي لابسه، أرخى ذيل القميص، هذا يكفي، هذا حائل. أما من غير حائل بالمرة، أو مثلا جاب حجرة علوة 2/3 ذراع وقفها هيك قدامه مثلا، أو أتى بعود فشكه أمامه أو نحو ذلك، بحيث تكتمل شروط السترة بينه وبين القبلة، هذا كافي. نعم، بالجورة بيكون في حائل، إذا ما كانت كبيرة يكون حائل. تفضل. عود بس مش إنه يعني مثل الخيط. نعم، أكثر. والأصل في ذلك حديث الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. وأما مع الحائل فيجوز ذلك، بشرط أن يكون ارتداء. تعرف الخشبة العود الخشبة التي تكون في مؤخر الرحل على الجمل على البعير مثل هذا يكفي وما شابهه بعلوه من شيء تلتين ذراع. قد ايه مثلا عم تقول هالقد بكفي هالقد. وأما مع الحائل فيجوز ذلك بشرط أن يكون ارتفاع الحائل ثلثي ذراع فأكثر. نعم. وأن لا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع كما قلنا. وكذلك يجوز استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو بالغائط في المكان المعد لقضاء الحاجة. نعم. فإذا علم ذلك فما لهؤلاء الجاهلين الذين يحرمون مد الرجل إلى القبلة في حال الجلوس ونحوه. إذا كان يجوز استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط في المكان المخصص لقضاء الحاجة ببيت الخلاء، كيف لكان بعض الناس إذا شافوا واحد مادد إجبه للقبلة بيقولوا حرام؟ منين جابوها هاي؟ إذا كان يجوز استقبالها بالبول أو بالغائط، لكن وين؟ في المكان المعد لذلك. إذا شافوا واحد مادد إجبه إلى القبلة بعض الناس يقولون حرام، من أين أتوا بهذا؟ ما له أصل هذا في الشرع؟ تحريم ذلك ما له أصل في الشرع. إيه لا شك. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: والتغوط على القبر. الشرح أن من جملة المعاصي التغوط على القبر. يعني تعرفوا شو التغوط؟ ما هيك؟ ما تعملوا معي متقول أنتوا لا ما هيك. واحد مرة كنت عم بشرح له مدة تعبت معه، يعني ما بقى شي نص ساعة أنا عم بشرح له نواقض الوضوء وأن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. إجا واحد قال لي قل له شو السبيلين؟ ده ما بيعرف شو السبيلين. تقول له السبيلين بفكر يمكن سبيل المي، ما بيعرف. قلت له منك عارف شو السبيلين؟ قال لي لا. العلم بالتعلم، بحياته ما سمع بكلمة السبيلين. أنا ما خطب لي، أنا معود عليها. هو ما سألني وأنا بقيت مكمل، طلع ما فهمين شيء من الأول، رجعنا عدناهن من الأول. فالغائط تعرفوا شو الغائط؟ ما هيك تغوط؟ نعم. الفضلات التي تخرج من الدبر، هذا هو التغوط على القبر. حرام. ليش قلنا التغوط على القبر؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هنا في هذا الحديث المقصود بالجلوس مش مجرد القعود، المقصود الجلوس لقضاء الحاجة للتغوط. أما مجرد القعود على القبر لا يعد حراما. عشان هيك عم نقول قضاء الحاجة على القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. شيء تاني. نعم. قال عليه الصلاة: إلا أن يكون على القبر آية من القرآن لا يقعد عليها. واضح هذا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. والمراد بالجلوس الجلوس للبول أو الغائط. هذا الجلوس الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، الجلوس ليبول أو ليتغوط، ليس مجرد أن يقعد عليه. قال المؤلف رحمه الله: والبول في المسجد ولو في إناء وعلى المعظم. الشرح أن من معاصي الفرج البول في المسجد ولو كان في إناء. حرام على الشخص أن يبول في المسجد ولو لم ينزل البول على أرض المسجد. لو كان معه إناء وعاء فبال فيه حرام، لأن المسجد ينزه عن مثل هذا، يصان عن مثل هذا. البول أمره أشد من نجاسات أخرى، البول أمره أشد من نجاسات أخرى. إذا كان في بقعة بول، إجا واحد هيك حط إيده فيها لطخ نفسه بالبول، عليه ذنب كبير. أما إذا لطخ نفسه من غير حاجة بنجاسة أخرى غير البول، عليه ذنب بس منه من الكبائر. البول أمره أشد من باقي النجاسات. كمان حرام أن يبول في المسجد ولو في إناء. أما لو إجا واحد عمل له حجامة في المسجد، تعرفوا شو الحجامة؟ بالظهر ينزل الدم، وحط له شيء حتى لا ينزل الدم على المسجد، ما نزل على الأرض، يجوز. أما البول ولو في إناء في داخل المسجد حرام، لا يجوز، لأن أمر البول أشد. نعم. بخلاف حجامة يشق، يعمل له شق ويوضع شيء يخرج الدم الفاسد من بدنه به، هذه الحجامة، هذه نافعة. ليلة المعراج النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما مر بجماعة من الملائكة كانوا يقولون له: أوصي أمتك بالحجامة، فيها نفع كبير الحجامة. نعم. بخلاف الفصد والحجامة فيه في الإناء فإن ذلك لا يحرم. إذا كان الفصد بشقوله ببعض الأماكن المعينة ينزل الدم أيضا، هذا نوع من التداوي، يجوز في المسجد طالما أن الشخص لا ينجس المسجد بالدم. أما البول ولو في إناء فحرام، ليس كذلك. نعم. فليس حكمه كالبول لأن البول أفحش. نعم، أشد، أفحش. ويحرم البول على معظم، أي ما يعظم شرعا. كمل. وكذلك قضاء الحاجة في موضع نسك ضيق كالجمرة. كمان حرام أن يبول الشخص على معظم، مثل شو؟ على كتاب شرع. بل لو بال على كتاب شرع وهو يعرف أن هذا كتاب شرع عمدا يكفر. ومثل كتاب الشرع الأسماء المعظمة، اسم الله على أسماء الملائكة، على أسماء الأنبياء، والتي يكون مقصودا بها النبي من الأنبياء، مش عيسى، واحد عيسى من أهل زماننا، ولا موسى من أهل زماننا، ولا محمد من أهل زماننا، إنما يكون مقصودا النبي محمد والنبي عيسى والنبي موسى عليهم صلوات الله وسلامه. لا يجوز أن يبول الشخص على المعظم. كمان إذا كان هناك موضع نسك، شو النسك؟ المكان الذي تفعل فيه أفعال الحج. بعض الأماكن التي تفعل فيها أفعال الحج ضيقة، مثل الجمرة، مثل موضع جمرة العقبة، مثل الجمرات، هذه مواضع ضيقة، ليس للإنسان، لا يجوز للشخص أن يقضي الحاجة هناك. انزرك بده يبول مثلا أو بده يتغوط، ليس له أن يقضي الحاجة هناك في موضع النسك الضيق. أما في الموضع الواسع يجوز، مثل منى مثلا يجوز، أصلا يبيت الناس في منى، ماذا يفعلون إذا أرادوا قضاء الحاجة؟ هذا يجوز. أما هلأ مخصص لهم أماكن، يجوز. أما في موضع النسك الضيق مثل الجمرة فلا يجوز. قال المؤلف رحمه الله وترك هذا نتركه إلى غد إن شاء الله تعالى. أم لحظة بس تقول شغلي ما قلنا بالأول. أمس كنا نتكلم عن النكاح وعن الرق، ومن جملة ما ذكرناه أن الرجل إذا كان عنده أمة، يعني أمة مملوكة، يجوز له جماعها إلى آخره. بعض إخواننا الله يجزيهم خيرا قالوا أنني أثناء الكلام قلت ولا إذا كانت، لكن لا يجامعها إن كانت كافرة. إذا كان كذلك، ويريت وقفوني دغري بلحظتها، يحتاج الأمر إلى قيد بعد. نعم، إذا كانت كافرة لا يجامعها إلا أن تكون نصرانية أو يهودية. أما بقية الكافرات فنعم، مجوسية مثلا لا يجامعها. أما إذا كانت نصرانية أو يهودية فيجوز له أن يجامعها. هذا الذي أردت بيانه. المسلم يجوز له أن يتزوج من المسلمة ومن اليهودية ومن النصرانية. كذلك إذا كان عنده أمة مسلمة أو أمة يهودية أو أمة نصرانية يجوز له جماعها، مثل ما قلنا، إلا أن تكون متزوجة، ساعتها شيء آخر لا يجوز له. أما إن لم تكن متزوجة يجوز له جماعها. أما من سوى الكتابيات لا يجوز له جماعها، كما أنه لا يجوز له أن يتزوج من حرة كافرة غير كتابية. المجوسية في يتزوج شيء؟ لا. كذلك الأمة المجوسية لا يجوز له أن يجامعها، وهكذا سائر الإماء الكافرات إلا الأمة النصرانية والأمة اليهودية. وهنا يجدر التنبيه إلى شيء. عندما نقول مسلم نعني بذلك الذي عقيدته عقيدة الإسلام، الذي هو عند الله مسلم. يعني لا نعني بذلك الذي ولد من أبوين مسلمين واسمه محمد أو أحمد لكن وقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. أي نوع من أنواع الكفر؟ إن كان كفر بقلبه باعتقاد مكفر، أو كفر بلفظ مكفر، أو كفر بفعل مكفر. الشخص قد يقع في الكفر باعتقاد، مثل كيف؟ مثل الذي يعتقد أن الله تبارك وتعالى يشبه المخلوقين، مثل بعض الذين يقولون الله ضوء يتلألأ، بيعتقدوا أن رب العالمين ضوء، مثل هالأضواء أبيض أو أحمر أو أصفر أو أزرق. هذا لو قال أنا مسلم، لو كان أبوه مسلما وأمه مسلمة، لو تشهد 50 مرة وفي قلبه ما زال عنده هذا الاعتقاد، هذا عند الله ليس مسلما. ونحن إذا اطلعنا على هذا، إذا بطريقة عرفنا، مثلا حكي قال أنا هيك أعتقد، نحن أيضا لا نحكم عليه بالإسلام. إيش نعتبره؟ نعتبره كافرا. لماذا؟ لأنه ما عرف الله. ما عرف الله، الذي لم يعرف الله كيف يكون مسلما؟ الذي يعبد شيئا مخلوقا، الضوء مخلوق، الذي يعبد شيئا يشبه المخلوقات كيف يكون مسلما؟ ومثله الذي يعتقد أن الله له طول وعرض وشكل، بعض الناس شو بيعتقدوا؟ بعض الناس يعتقدون أن الله شيء كبير، حجم كبير، قاعد على العرش، والعياذ بالله. جعلوا الله هيك، بعض الناس بيتخيلون أنه ربنا عز أن ربنا عز وجل يتخيل لهم أن الله عز وجل مثل ملك قاعد على عرش عالي وحوله إيش؟ الحاشية. ويعتقدون أن الله مثل ملك قاعد على عرش عالي وحوله الملائكة. هذا كفر، تشبيه لله بمخلوقاته، حاشا. خالق الأجسام لا يوصف بصفاتها، خالق البشر لا يوصف بصفات البشر، خالق كل شيء لا يشبه شيئا من الأشياء، لو كان يشبه شيئا منها لما خلقها، لما كان الخالق لها، لما كان قادرا على خلقها، لكان محتاجا كما أنها محتاجة. لكن ربنا عز وجل مستغن عن كل شيء، لا يشبه شيئا من الأشياء. هذه عقيدة المسلمين. فإذا كان شخص لا يعتقد عقيدة المسلمين، لو قال بلسانه أنا مسلم، في الحقيقة هو مسلم شيء؟ ليس مسلما. وإذا عرفنا منه ذلك لا نعامله معاملة المسلمين، إنما ننصحه، نبين له، نقول له هذه العقيدة ليست هي عقيدة الإسلام، اعتقد العقيدة الصحيحة، نبين له ما هي، ونقول له الآن تشهد حتى ترجع إلى الإسلام. هذا الذي هذه هي النصيحة، هذه هي النصيحة، سواء كان هذا الشخص قريبا لنا أو بعيدا عنا، بيننا وبينه معاملة تجارة أو لا. وإن لم يعتقد عقيدتنا، إن لم يعتقد عقيدتنا، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، ما من صلي خلفه كائنا من كان، ولا من زوج بناتنا أو أخواتنا كائنا من كان، ولم ناكل ذبيحته كائنا من كان، ولا من قله أنت مسلم، ولو كان على شو من كان، إن شاء الله ولو على الذبح، ما من قله أنت مسلم. لأنه خالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعتقد عقيدة هي ضد عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ما عرف الله ولا عرف الرسول، كيف يكون مسلما؟ شوي بس هيك بيقول أنا مسلم، ليس هذا، ليس الأمر منوطا بمجرد هذه الكلمة من غير اعتقاد صحيح. الله يبارك فيكم ويحفظكم ويتوفاني ويتوفاكم على كامل الإيمان. سبحان الله وبحمده، والله تعالى أعلم.